كم شخص لم يختبر؟ الخميس القادم الاختبار شو؟ أنت جيد المكتبة؟ الخميس القادم المحاضرة الأولى، أي شخص يتخلف لن يختبر، هي الفرصة الأخيرة. أمس كان في تويتر هاشتاج يعني لولا الهاشتاج ما عرفت عن القضية يعني، لكن الظاهر القضية كانت ساخنة قبل وكان فيها كلام وكذا، لكن لفت نظري فيها شيء. قضية الولد هذا الشاب اللي كان اشترك برنامج وبعدين اسمه الإصرار على أساس التوظيف، وما ما وظفوه، ثم أثار قضية في تويتر وحققت وزارة العمل، ثم بعد ذلك طلع يعني وزارة العمل برأت الشركة أو القناة. شوف الناس بين مؤيد ومعارض، لكن اللي لفت نظري شيء واحد وهي حقيقة يعني نقطة جدا دقيقة، يعني هي واضح بس احنا نمارسها احيانا بدون وعي، وهي اللي اوقعت الشاب هذا في الوقت هذا. الان يوم انت مثلا تحمل تطبيق جديد عندك في الجوال، طيب فانا يقول يعطيك على الموافقة على الشروط والاحكام ولا لا؟ هل تقرأ الشروط والاحكام؟ المسألة الأمر يقتضي فعل المأمور به على الخوف، ولما كان لما كانت المسألة الماضية تتعلق في زمن الأمر، وهل الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور، كان من المناسب أن يذكر بعده الواجب المؤقت. هل يسقط بفوات وقته هذا الواجب أو لا يسقط؟ هل الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته إذا فات؟ بمعنى يعني هل إذا ورد أمر بفعل واجب وهذا الواجب مؤقت وقت وليس واجب مطلق، يفوت هذا الواجب بفوات وقته، هل إذا فات هذا الوقت وقضى هذا الوقت الذي هو مؤقت في الأمر الأول بيت إذا فات، هل نحن بحاجة إلى أمر جديد يأمرنا بالقضاء أو أن القضاء هو واجب بالأمر الأول؟ واضح؟ لو أن الشرع قال صلوا الفجر في الوقت الفلاني من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، هذا الوقت لو أن إنسان ترك الصلاة عمدا فيه، ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقت الصلاة وهو متعمد لذلك، هل تسقط الصلاة لفوات وقتها بحيث أن أو أننا نقول لا لا تسقط الصلاة بفوات وقتها، وإنما الأمر الأول هو أمر بالأداء وأمر أيضا بالقضاء في حال فوت الصلاة؟ والذين قالوا تسقط بفوتها نحن بحاجة لأمر جديد ولا يكفي الأمر الأول، فننظر هل يوجد أمر بالقضاء أو لا يوجد أمر بالقضاء. فإذا وجد أمر بالقضاء قضى، وإذا لم يوجد أمر بالقضاء أسقطوا هذه العبادة. جيد، هذه هي المسألة. طيب من يقرأ؟ بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أن تقرأ الواجب المؤقت لا يسبق بفوات وقته ولا يفتقد القضاء إلى أمر جديد، وهو قول بعض الفقهاء. وقال الأكثرون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، اختاره أبو الخطاب. طيب، إذا القول الأول أنه لا يسبق بفوات وقته ولا يفتقد القضاء إلى أمر جديد، هذا هو قول بعض الفقهاء. هذا القول الأول. القول الثاني، وقال الأكثرون، هذا رأي الجمهور، لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، واختاره أبو الخطاب. طيب، أكتب المثال اللي قبله حتى تتضح لكم الصورة، يعني صورة المسألة. أكتب صورة المسألة. ما إذا أمر الشارع بصلاة الفجر في وقتها. ما إذا أمر الشارع بصلاة الفجر في وقتها المعين. فلم يصلها عمدا، هذه عمدا مهمة، حتى طلعت الشمس. فهل تسقط لذلك صلاة الفجر؟ ويتوقف وجوب قضائها على أمر جديد، ويتوقف وجوب قضائها على أمر جديد، أو لا تسقط، ويجب قضاؤها بالأمر الأول. الذي وجبت به صلاة الفجر في وقتها. هذا هو محل الخلاف. ويخرج من محل الخلاف من أول السطر، ما ورد فيه أمر آخر يدل على القضاء. بعد فوات وقته الأمر بقضاء الصلاة المفروضة على من أخرها بنوم أو نسيان، الثابت بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. طيب، تنبيه: سقوط الأمر المؤقت بفوات وقته ليس معناه سقوط الإثم، بل معناه سقوط القضاء فقط، سقوط المطالبة بالقضاء فقط. طيب، كلام واضح صحيح؟ ما نحتاج يعني أنا محل الإذن، ما هو محل أو صورة المسألة؟ أمر طيب ورد في الشريعة ولم يرد معه أمر في القضاء، يعني أمر مؤقت فيه الواجب لوقت معين ولم يرد فيه أمر آخر بالقضاء إذا فات هذا الوقت، فهل نكتفي بالأمر الأول أو لا بد من أمر جديد وطالبنا بالقضاء؟ إذا ورد أمر بالقضاء كما في صلاة الصلاة المفروضة لمن فاته يعني الصلاة بنوم أو نسيان، هذا ورد فيها النص من نام عن صلاة أو نسيان فليصليها إذا ذكرها جيد، لكن من ترك الصلاة عمدا هذا نص على النائم والناس، طب المتعمد لم يأتي نص، فهل نقول يجب عليك أيضا القضاء أم نقول لم يرد فيه أمر بالقضاء فمن ترك الصلاة متعمدا فيسقط عنه المطالبة بالقضاء لكن يبقى في ذمته يبقى آثما، والمطالبة وإسقاط المطالبة له بالقضاء ليس تخفيفا عليه بل بالعكس إنما هو من باب التشديد، لأنه بمعنى أن هذه العبادة قد فاتت ولا يمكن أن يعوض ما فاته فيبقى عليه الإثم فتجب عليه التوبة بذلك، وليس معناه تخفيف اللهم متفقون عليك الآن جيد، وإن كان يعني أكثر العلماء على القول على هذا القول أنه تطلب تسقط المطالبة، لكن من حيث التأصيل مثلا في أنه يطالب بالقضاء جميع الصلوات التي فاتته تركها عمدا مثلا في مذهب الشافعي هذا منصوص عليه فيجب عليه لو ترك الصلاة 20 سنة، فلو تاب من ترك الصلاة وجب عليه أن يقضي جميع هذه الصلوات، كيف يقضيها؟ في أوقات متفرقة، يعني يصلي مع كل صلاة صلاة وهكذا. نعم يموت وهو لسه يعني مشتغل بالقضاء لكن لا تسقط عليه أنها ثابتة في ذمته، ناتي للأدلة الملاك إن شاء الله. أكمل الشيخ. قال رواه أبو الخطاب أن تخصيص العبادة بوقت الزوال وشهر رمضان تخصيص الحج بعرفات الزكاة المساكين والصلاة المتبعة وقتل الكفار ولا فرق بين الزمان والمكان والشخص إذ جميع ذلك تقييد له بصفة فالعالي عنها لا يتناوله اللفظ بل يبقى على ما كان قبل الأمر. طيب هو يقول هنا هذا من باب هذا دليل من باب القياس، فكما أن دليل القول الأول نعم هذا القول الثاني، هذا دليل القول الثاني يقول فيه لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال وشهر رمضان كتخصيص الحج، الآن تخصيص الحج بمكان والزكاة بالمساكين والصلاة بالقبلة والقتل بالكفارة، فلا يجوز مثلا أن تغير مكان عرفات، تقول والله الناس مزدحم يعني توجد زحمة في عرفات ليش ما نترك تخلي ناس في عرفات وناس في مزدلفة، فالحج معلق بمكان والزكاة معلقة بأشخاص والصلاة معلقة بجهة وهي القبلة والقتل معلق بأشخاص بالكفار، ولا فرق بين الزمان والمكان والشخص، فكما أنه لا يوجد يعني لا يكون مكان ولا شخص مكان شخص فكذلك لا يكون زمن مكان زمن، فالأمر ورد في زمن معين فلا ننقل هذا الأمر من هذا الزمان المحدد إلى زمان آخر، كما أننا لا ننقل الحج من مكان عرفات إلى مكان آخر ولا ننقل الزكاة المعلقة بالمساكين لا ننقلها عن المساكين إلى نوع آخر، كذلك القتل والصلاة جهة القبلة المحددة بمكان لا ننقلها إلى جهة أخرى وهكذا، فكما أن المكان والشخص المعلقان بعبادة معينة لا يزولان عنها، فكذلك الوقت المعلق الأمر المعلق بوقت معين فإنه يتعلق به دون غيره، واضح قياس؟ طيب ولنا أن الأمر اقتضى الوجوه في الذمة فلا يرضى منه إلا بأداء أو إبراء كما في حق الآدميين وخروج الوقت ليس الواحد منهما. ويصير هذا كما لو اشتغل الحيز بجوهر لا يزول الشغل إلا بمزيد. والفرق بين طيب نظر الفرق هذا أول أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة فلا يبرأ منه إلا بأداء أو إبراء كما في حقوق الآدميين وخروج الوقت ليس بواحد منها. يعني بماذا يبرأ الإنسان الآن؟ الذمة تعلقت بوجوب صلاة الفجر صحيح؟ هذا الدليل القول الذين قالوا أنه إيش؟ أنه لا يسقط بفوات وقته، لا يسقط بفوات وقته. فقالوا الذمة تبرأ بماذا؟ إما بإبراء فلا يبرأ منه إلا بأداء أو إبراء. بأداء إن كان في إيش؟ في حقوق الله، أو إبراء إن كان في حقوق الآدميين. جيد؟ والوقت ليس لا بأداء وهو الآن. وخروج الوقت هل هو أداء؟ خروج الوقت هل هو أداء؟ ولم يؤد العبادة أصلاً. هل هي إبراء؟ لم يبرأ الله من هذا، من هذا الدين الذي له في ذمته، والوقت ليس منها. إذن الوقت ليس مما تبرأ به الذمة، لا بالأداء ولا بالإبراء. فخروج الوقت ليس منها، يعني أن خروج الوقت ليس بإبراء ولا بأداء، فتبقى الذمة مشغولة. طيب ها إلى قوله أو إبراء، أن فلا يبرأ منها إلا بأداء أو إبراء وكما في حقوق الآدمين وخروج الوقت ليس بواحد منهما. وحقيقة هنا في قوله كما في حقوق الآدمين أشار إلى دليل آخر، أشار إلى دليل آخر. أكتبه الدليل الثاني. قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. وذلك عندما سألته امرأة عن أبيها هل عليه الحج، عن أبيها الهرم أو الزمن الحديث، هل عليه حج؟ فقال نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم. فذكر ذلك، يعني أقضوا الله دين الله حق بالقضاء. فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وجه الدلالة، فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجبات الشرعية دينا. وشبهها بديون الآدميين. ولا خلاف في أن دين الآدمي لا يسقط بفوات وقته، فكذلك دين الله وهو أوامره الواجبة. إذن هذا قياس، هذا دليل قياسي أيضا. فكما أن في هذا الحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات الشرعية والأوامر دين، فتشبيهها وأنها لا تسقط كديون الآدمي، فكما أن ديون الآدمي لا تسقط بفوات وقتها فكذلك ديون الله عز وجل وهي أوامره الواجبات فوات الوقت لا يسقط بذلك، فتبقى المطالبة في الذمة بالأمر الأول. هذا المقصود، تبقى أن المطالبة بالذمة بالأمر الأول. فديو لو أنا على إنسان دين على آخر موقت وقت مثلا بعد شهرين يقضي له، ثم مضى الشهران ولم يقضي له، فلا تسقط المطالبة هذا الدين، بل تبقى الذمة مشغولة بهذا الدين حتى يؤديه له أو يبرئه منه. جيد؟ فيبقى في ذمته. حتى عند الشافعية في مسألة اسمها في المذهب عندنا لا يرون جواز ذلك، لكن عند الشافعية في مسألة تسمى عندما الظفر بالحق، الظفر بالحق. يعني لو أنت مثلا استدار من شخص دين مال ومضى وقته ومضى هذا الوقت المحدد ولم يعطك هذا المال، ثم ما طلق وأن تريد مالك، فيجوز لك أن وجدت ماله في أن وجدت مالا له في مكان أن تأخذه دون إذنه. يعني مرات جنب سيارة شفت والله في فلوس في السيارة، يجوز لك أنك تأخذها، لكن بشرط ألا تتهم بسرقتها، يعني ما يشوفك أحد ثم يتهمك بسرقتها، ثم أن دين غير ثابت عنده ثم يقيم عليك قضية ثم تسجن بسبب هذا، بسبب الظفر بمالك وهو مالك. لكن إن استطعت أخذه خفية دون أن يعلم أحد فيجوز لك ذلك عنده، ويسمونه مسألة الظفر بالحق، حق لك، فإن لم تأخذه إلا بهذا فبه. لكن طبعا إن كان هذا مماطل، لكن إن كان باذلا لا يجوز لك فعل ذلك. طيب هذا الدليل. طيب اكتبوا أيضا الدليل الثالث ومهم جدا عندنا، الكتب الأخرى يذكرونه من أول الأدلة لأنه من أقوى أدلتهم، لكن من قدام لم يذكرونه. الدليل الثالث أن الأمر المركب أمر بكل جزء من أجزائه، أن الأمر المركب هذه الأوامر باب المسائل مركبة، يعني الأوامر فيه، أن الأمر المركب أمر بكل جزء من أجزائه. والأمر المؤقت بوقت، والأمر المؤقت بوقت عيسى عيسى، عيسى تختبر بعد ها بعد وين كتابك؟ في أحد ما جاب الكتاب يا شباب؟ ليش؟ في الأخير، في أحد في الأخير؟ هل يوجد أحد في الأخير هناك؟ ورا تركستان في أحد؟ ها؟ تعال يا شيخ. في أحد؟ إيه تعال. هل يوجد أحد آخر في الخلف؟ تعال يا شيخ. هناك اللي جنبك يا شيخ، اللي جنبك هي. شو اسمك؟ شو اسمك يا شيخ؟ تعال هنا، تعال هنا جنب الحبيب. ما كتابك يا شيخ؟ والمؤقت بوقت مركب من شيئين، وش هم؟ شو رايك يا عيسى؟ خلينا نتراجع يا شيخ، انت كل محاضرة نايم يا شيخ، كل محاضرة وانت نايم يا شيخ، فلا غرابة انك نمت عن الاختبار، ما في شيء جديد ابد يا شيخ، في شيء جديد؟ ما في شيء جديد. ليش انا تساعد معك؟ ليش تساعد معك؟ أنت ما تقدرني ولا مقدر المادة ولا مقدر كل محاضرة وأنت بنفس الطريقة. ما ينفع. لازم منك شوي ومني شوي، أما كل شيء مني ما يمكن أبدا. فاهم؟ وش الوقت المؤقت مركب بشيء، ما هما؟ ايش رايكم؟ ها؟ لا. ها؟ امر بالفعل، امر بالفعل بنفس الوقت. امر بالفعل وشيء ثاني وشو؟ امر بالفعل في الوقت المؤقت. لا صحيح، بس لو تخليها جزئيه منفصله. يعني هو أمر بذات الفعل وشيء آخر زمن الفعل. نعم. نقول من شيئين هما الفعل، الفعل ذاته، هما الفعل ذاته والزمن المحدد له. يعني هذا أمر مركب من الفعل ومن الزمن وليس أمر فصيل، إنما هو أمر مركب من الفعل ومن ومن الزمن. بفتح كتاب. ها؟ جاب مجلد غايب يا اخو. بعد. مرت. ها؟ طيب ناخذ. كتاب نوم. نوم أكثر من مرة يا شيخ، هذا فيها غياب. في غياب محاضرة. طيب فإذا فات أحد الجزئين أكمله، فإذا فات أحد الجزئين فيبقى الآخر مأمورا به، فيبقى الآخر مأمورا به. فيجب قضاؤه إن كان واجبا. يعني إن كان واجبا هذا في تنبيه من نقطة إن شاء الله نجح فيها. فيجب قضاؤه إن كان واجبا من غير بحث عن دليل جديد. فيجب قضاؤه إن كان واجبا من غير بحث عن دليل جديد. يدل على القضاء. إذن ليس هنا الأمر هو أمر بسيط مركب، بل هو مركب من الفعل ومن الزمن المحدد له. فإذا فات الفعل، فإذا فات الزمن يبقى، يبقى الأمر بالفعل. هو فات الأمر بالزمن لكن يبقى الأمر بالفعل قائم والذمة مشغولة به، فيجب أداؤه في هذا الوقت. فيجب أداء الفعل ولو كان فات الوقت. فإذا فاتت مصلحة الفعل فلا تفت مصلحة الوقت. مصلحة الوقت قال فيجب قضاؤه إن كان واجبا. هذا فيه إشارة إلى أن المسألة هنا هل هي في الواجبات أو في المستحبات؟ واجبات. المندوبات. هل المسألة شاملة للواجبات أو شاملة للواجبات والمندوبات؟ بعض الأصولين قصرها على الواجبات وبعضهم قال لا، هذه المسألة شاملة للواجبات وللمندوبات. في مندوبات مؤقتة بوقت مثل التسبيح بعد الصلاة. التسبيح بعد الصلاة هو مؤقت بوقت أن يكون بعد الصلاة. جيد. فإذا فات مثلا فات هذا الوقت هل يجوز له أن يقضيه بعد ذلك أو لا يجوز له أن يقضيه أو بحاجة إلى أمر جديد؟ كما تسمعون كثير سنة فات محله كثير ما كانت معكم ولا لا. بعضهم يبني هذه السنة التي تفوت بفوات محلها يبنيها على مسألة على هذه المسألة الواجب المؤقت بوقت، هل يحتاج إلى أمر جديد أو لا يحتاج إلى أمر جديد؟ لأن الأمر شامل للوجوب وشامل للندب، إن كان على سبيل الجزم فهو واجب، وإن كان على غير سبيل الجزم فهو مندوب. طيب، هذا دليلهم الثالث. إذا لدينا لهذا الدليل لهذا القول ثلاثة أدلة: أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة فلا يبرأ منه إلا بأداء أو إبراء، وخروج الوقت ليس بواحد منهما. الدليل الثاني هو القياسي الذي أشار إليه في قوله: كما في حقوق الآدميين، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي سألت عن أبيها وهل عليه حج، فقال: أرأيت إن كان عليه دين كان أكنت قاضيتها؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله فدين الله أحق بالوفاء أو بالقضاء. الأمر الدليل الثالث أن الأمر مركب من أن الأمر المركب هو أمر بكل أجزائه. ثم قال هنا: ويصير هذا كما لو استقل أو اشتغل الحيز بجوهر لا يزول الشغل إلا بمزيد. ما هو الجوهر؟ هاشم، وش الجوهر؟ الجسم أيوه، وش ما هو عند المناطق الجوهر؟ ما يتشفي. تكلمت على جوهر الفرد ولا لا؟ في هذا القاعد والجزء الذي لا يتجزأ والهيولة، ما تكلمنا هنا؟ شوف، يعني باقي وقت تكلمها. لكن الجوهر المقصود به هو الحادث الذي المتحيز بذاته، يقول هو الحادث المتحيز بذاته ويمكن الإشارة إليه حسا. طيب، بهنا أو هناك، فهو جوهر، يسمى جوهر، فهو قائم بذاته لا يقوم بغيره. طيب، لكن العرب هو ما لا يقوم بذاته ويقوم ويحتاج إلى غيره ليقوم، كالألوان. هل في لون من غير جسم؟ اللون لا يقوم إلا بجسم، فلا بد من جسم حتى يقوم به. وأنتم درستم الجنس والفصل والعرض العام والعرض والفصل والعرض العام والعرض والعرض الخاص في المنطق، أو نسيتوها؟ نسيتوها؟ يعني المنطق مهم يا جماعة، يعني الكثير من الكتب شوف والألفاظ مصطلحات المناطق أو طرق بناء الأدلة والاستدلال كثير منها شوف بأساليب المناطق. يعني الإنسان لو يتعلم منه يعني ما يستطيع أن يفهم به جيد. يعني كتاب ابن تيمية درس عرض العقل مع النقل، لو لم تفهم منطق ما تستطيع أنك تفهم هذا الكتاب، ما تستطيع أن تفهم منه شيء. أذكر أحد المشايخ يقول: أقرأ الجزء الأول، يوم يجي عند المنتصف الثاني أوقف، بعد استطيع أكمل، بعد فترة أرجع أقول ممكن يعني، وأوقف في نفس الموقف فلا أستطيع أن أفهم. فإذا ما لأن الكتاب يحتاج إلى علوم أخرى، فهم الكتاب يحتاج إلى علوم أخرى، هذا ما تستطيع أن تفهمه بدون تلك العلوم. وهي علوم نعم فيها صعوبة، علوم فيها نوع من الصعوبة المنطق، مو في كل ما يعني في كل الأمور، لكنها مصطلحات، هو في أكثر المصطلحات في أولها خاصة في قسم التصورات هو أكثر مصطلح، ثم قسم التصديقات هو تبدأ القضايا وترتيب القضايا، ونصفه مصطلحات، ثم أحكام القضايا نعم من هنا يبدأ المنطق، من هنا تقريبا يعني صعوبة تركيب القضايا يعني وأقسام، ثم يأتي إلى الاستدلال والبرهان، ويأتي الأقيسة والاستقراء والاستقراء الذي ينتج والذي لا ينتج، القياس الذي ينتج والذي لا ينتج، والاستقراء وأنواعه وأقسامه. ثم بعد ذلك يذكرون في آخر شيء قياس التمثيل، يعني قياس الأصول، الكورونا بشكل سريع ده لا يكفون عندهم كثير للمناطق، حتى للصقراء ما يتكلمون عنه كثير، لكن يتكلمون عن القياس، القياس المنطقي بشكل واسع، القياس البرهاني. وبعضهم يقول هذا القياس انتاجه في الشكل الاول من القياس الاقتراني انتاجه بدهي، يعني عندما تقول كل جسم متحرك وزيد متحرك النتيجة زيد جسم، هذه بدهية وليس بدنية. الكل أكبر، هذا في هذا من الكل أكبر من الجزء، وهذا جزء من الكل، إذا هو أصغر من الكل، هذه بدهية ولا لا؟ لكن هناك من يناقش هذه البدهية. طرق العلوم ثلاثة، طرق كيف يصل الإنسان إليه العلم بثلاث طرق، إما عن طريق النظر، إما عن طريق العلوم تسمى إما ضرورية أو نظرية، يعني العلوم الضرورية التي يجدها الإنسان في نفسه من غير استدلال، أو نظرية التي تحتاج إلى استدلال، يعني هناك أمور ما تحتاج إلى استدلال مثل اجتماع النقيضين، هل ممكن يجتمع النقيضان؟ ما يمكن يجتمع، يعني الحركة والسكون ممكن تجتمع في جسم واحد؟ لا يمكن تجتمع في جسم واحد، فيعني الإنسان بداهة الحياة والموت ممكن تجتمع في جسم واحد؟ لا يمكن تجتمع في جسم، الجسم إما حي وإما ميت، فهذا علم ضروري يجده الإنسان ما غير بحاجة، لا يجده في نفسه ضرورة، لا يحتاج إلى معلم، هم كما يقولون هو يجده في ذاته من داخله لا من خارج كما يقولون. طيب، وهناك علوم نظرية اللي تحتاج إلى استدلال، جيد؟ تحتاج إلى استدلال، يعني لو مسألة رياضية معقدة ما تحتاج إلى مقدمات، وإلى لو قلت لك واحد زائد واحد مباشرة تقول اثنين، لكن لو قلنا لك 4500 ضرب 701 كم تطلع يا؟ كم تطلع؟ تحتاج حتى هذه تحتاج إلى استدلال، لكن حتى هذه الأمور المركبة هم يحاولونها ليعيدوها إلى ضروريات بسيطة. طيب يحللها إلى أبسط أجزائها، طيب فهو يحاول أن يعيدها للأمور الضرورية. الأمر الثاني الذي يكتسب منه الإنسان المعارف والعلوم هو الحس، طيب عن طريق الحواس، ما ترى تكتسب منه وما تشمه وتذوقه وتلمسه فأنت تعلم. والأمر الثالث الخبر، وهم يتكلمون غالبا في المتواترات، طيب الخبر هو طريق للعلم لأنك قد لا تدركه الحواس من الخبر المتواترات، صحيح؟ يعني مدينة في هل ممكن أن تسمع مدينة اسمها بغداد، لكن هل عمرك ذهبت إلى بغداد؟ كيف عرفت أن في مدينة اسمها بغداد وأنت ما شفتها ولا؟ عن طريق التواتر، خبر، عن طريق الخبر، فأنت تعلم أن هناك مدينة اسمها بغداد ولا عمرك شفتها. فما العلم؟ كيف حصلت هذا العلم؟ بالتواتر، بالخبر المتواتر حصلت هذا العلم. فالأمور الضرورية بعضهم ينكرها، يعني لو قلت هل أنت موجود أو معدوم؟ أقول لك أنا الآن الذي أحسه هو أنني موجود، يعني أحس بهذا الشيء، لكن قد يأتي في وقت لا أحس أني موجود فأكون معدوم، ممكن يأتي وقت ما أدري أنا معدوم ولا موجود. إذا سألته هل الجزء أكبر من الكل؟ تقول له هذا الجزء بعقله، يقول أنا لا أستطيع أن أدرك شيء بعقلي، أنا لا أدرك شيء إلا بكل بالحواس فقط، فيجعل الطريق الوحيد للعلم هو الحاس فقط. فإذا قلت له إذا أتيت البرتقالة وقسمتها إلى أربعة أقسام، أحد هذه الأقسام بالنسبة للمجموع البرتقالة هل هو أكبر أو أصغر؟ يقول لك ما أدري، جيب لي برتقالة وأقسمها وأقارن ويوم أشوف وأحسها قدامي أنا أدرك، أما كذا أنا ما أدري. يعني في ناس يعني وصلوا إلى هذا، موجودين، ما هو شيء قديم وانتهى، لا موجود، فيصلون إلى ما يسمى بالسفسطة، ما في شيء ثابت، لا يوجد شيء ثابت، فنصل إلى نسبية الحقائق وإنكار العلوم الضرورية شيء عجيب. فالبرهان هذا المنطقي مثلا هو يستدل به على هؤلاء مثلا، لأنه ليس له علم إلا الحس، فأنت تقول له لا يوجد، فأنت تستدل عليه بأمور منطقية وكذا، وإدخال الكل في الجزء والجزء في الكل يعني الجزء في الكل، فما فيما هو أكبر منه. نعم إنتاجه بدهي وطبيعي، لكن تحتاج إليه مثل هؤلاء الناس. ومن يعني جرب عرف هؤلاء في الغالب الذين يصلون إلى هذه المرحلة، هو يريد ماذا؟ يريد أن ينكر وجود الله. لأن إذا قلت له توجد فيك علوم ضرورية، يأتي السؤال الآخر، كيف أدركت هذه العلوم الضرورية؟ من أين أتتك؟ صحيح؟ هذه العلوم الضرورية التي تجدها الإنسان في ذاته ضرورة وبداهة، من أين جاءت؟ الطفل كيف يلتقم ثدي أمه من نفسه؟ من أين أتت هذه الغريزة؟ طيب، الضرورات الأخلاقية التي تعرف أن العدل حسن وأن الظلم قبيح ويشترك فيها الناس جميعا، من أين أتت هذا؟ كيف استطعت أن تجعل العدل حسن والظلم قبيح؟ من أين أتت؟ فهذه الضرورات الموجودة في النفس من أين أتت؟ فيأتي مثل هذا السؤال فيقول لا، أنا أنكر هذه الضرورات وأرتاح، وأقول لا سبيل إلى العلم إلا الحس، والله غير محسوس. فبالتالي فهو يريد أن يصل إلى إنكار الأمور الفطرية داخل الإنسان حتى يتوصل بها إلى إنكار وجود الله. هذه حقيقة سفسطة، لأن العلوم الضرورية لا يمكن أحدك، لأن تجدها في نفسك ضرورة. لكن يعني من المكابرة. طيب، فقلنا الجوهر لا يزول الشغل، ثم قال كما لو اشتغل الحيز بجوهر لا يزول الشغل إلا حقيقة، ما كان بحاجة إلى مثل هذا لكنه أتى به، يعني كما لو اشتغل الحيز بجوهر، لا يعني تبع للغزالة رحمه الله، يعني يصير هذا كما لو اشتغل الحيز بجوهر، وهذا واضح، يعني تشبيه هنا جدا واضح. فالجوهر إذا شغل حيز فكيف يزول؟ لا بد له بمزيل. فكذلك هنا لا بد، إذا اشتغل الوقت، إذا اشتغل الوقت بواجب نفسي، فإن هذا لا يزول إلا بمزيل. وما هو المزيل؟ أداء أو أدرى، فلا بد بمزيل. فهو يريد أن يقول هذه. والغزالي رحمه الله اشتهر بالتمثيل، يعني كتب مليئة بالتمثيل رحمه الله، فهو يعني دي دائما تمثيل بشكل كبير جدا رحمه الله. والفرق بين أي وشخرة؟ الفرق بين الزمان والمكان أن الزمن الثاني تابع للأول، فما ثبت فيه سحب على جميع الأزمنة التي بعده بخلاف الأمكنة والأشخاص. اكتب هنا أي أن الزمان حقيقة سيالة، فالمتأخر منه تابع للمتقدم. فما ثبت فيما بعده بطريق التبع له. بخلاف الأمكنة والأشخاص والجهات، فإنها حقائق مستقرة. فإنها حقائق مستقرة ليس بعضها تابعا لبعض. يعني فرق بين الزمان وبين الأشخاص والجهات والأماكن. فالزمن هو كما عبر هنا حقيقة سيالة، يعني يكون ما بعده تابع لما قبله، فيمكن أن ينتقل الواجب من هذا إلى هذا. لكن الأمكنة لا، هي أماكن مستقرة وقارة، لا يمكن أن ينتقل بعضها إلى بعض، وكذلك الأشخاص والجهات. طيب اكتبوا وما أخذ المسألة. هل الواجب الواقع في زمن القضاء هو جزء الواجب في زمن الأداء؟ فأصحاب القول الأول يقولون نعم، وأصحاب القول الثاني يقولون هو غيره. كيف؟ ايش رايكم؟ ايش معنى الكلام هذا؟ ها عباس، ما تقدر تقول ايش معنى الكلام هذا؟ لا باخذ المسألة. المسألة ايش مقصود باخذ المسألة؟ ما هو مبنى المسألة؟ المسألة على ماذا بنيت؟ يعني ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ ناخذ المسألة المقصود به سبب الخلاف في هذه المسألة، ما سبب الخلاف؟ ما هو باخذ المسألة؟ ما هو منطلق الفريقين في هذه المسألة؟ شرحنا ايش؟ او تركز شوي في العبارة، لكن العبارة فقط مختلفة. ما مر عليك في ايش اسمه جزء في الكلام؟ محمد فيما سبق، فيما أملينا. آه يا شباب، طيب أحد يعرف؟ يعني يا شيخ أتوقع أنه هل الأمر الأول أو في وقت الأصلي نفسه الأمر في وقت القضاء، ولا يحتاج إلى أمر آخر؟ نعم، بس هو مبناها قلنا على ما سبق أن ذكرناه في مأخذ المساكن. هذا المأخذ ذكرناه سابقا، أين ذكرناه؟ نعم، في الأمر المركب. هل هو أمر بكل جزء من أجزائه أو لا؟ هذا هو مأخذ المسألة وسبب الخلاف، هل الأمر المركب أمر بكل جزء من أجزائها أو لا؟ فأصحاب القول الأول يقولون نعم، لأنه مركب من جزئين، من الفعل ومن الوقت، فإن فات الوقت يبقى الفعل. وأصحاب القول الثاني يقولون لا، هو غيره، هو أمر فقط، فالأمر في وقت محدد بهذا التركيب. أما ما بعد هذا الوقت فهو غيره، يحتاج إلى أمر جديد، وغير الأمر الأول، وغير يحتاج إلى أمر جديد، فهذا فعل وقت محدد، وما بعده يحتاج إلى أمر بفعل جديد هو قضاء. فهناك أمر في وقت محدد هو أداء. طيب، فإذا انتهى الوقت، هذا الوقت المحدد، فهو يحتاج إلى أمر غير الأمر الأول، فيكون فعل جديد وأمر بأمر جديد. طيب، لكن يكون قضاء لا أداء. الأول يكون هذا الفرق فقط، هناك أداء وهنا قضاء. هذا هو ما أخذ المسألة وسبب الخلاف. هناك سبب آخر لكن ما ذكره ابن قدامة ولا أشار إليه، فيكفي هذا السبب. لبعضهم ذكر سبب آخر. طيب، ما هي الثمرات أو ما هي أثر هذه المسألة في المسائل الفقهية؟ ذكرنا مسألة إيش؟ الصلاة. هذه رقم واحد. مسألة الصلاة. من ترك الصلاة عمداً، من الآثار الفقهية لهذه المسألة، من ترك الصلاة عمداً، هل يجب عليه من ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها؟ هل يجب عليه أن هل تسقط عليه المطالبة؟ أولا تجب عليه يجب المطالبة بالقضاء، هو يجب عليه القضاء بالأمر الأول، خلاف مبني على هذه المسألة. المسألة الثانية مسألة زكاة الفطر، إذا فات وقته هل يجب عليه القضاء أو تسقط عنه المطالبة بالقضاء اعتبارا على أنها عبادة مؤقتة بوقت محدد؟ فإن فات وقتها فهل يجب القضاء بناء على أن ما فعل العبادة المؤقتة المأمور أو الواجب المؤقت بوقت معين إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد، أو نقول يسقط تسقط المطالبة بالقضاء بناء على أن الأمر العبادة أو الأمر أو الواجب المؤقت بوقت فات وقته تسقط المطالبة إلا بدليل جديد؟ أيضا إذا قلنا أنها في المأمورات تأتي مسألة سابقة وهي التسبيح بعد الصلوات إذا فات وقتها تعرف الصيام، نعم، تبنى على هذه المسألة أيضا، وهكذا وهكذا في مسائل كثيرة مما تجد معكم غالبا في الفقه، مثلا سنة فات المحل أو عبادة لا تقضى أو يأتي الخلاف هل تقضى أو لا أو لا تقضى. فهذه المسألة يعني لها رغم أن ابن قدامة يعني ما أطال فيها إلا أن أثرها الفقهي يعني جدا واضح كثير من المسائل. شيخ هذا الشيخ هذا ليس ما في هذا القول فقط. هذا اللي يظهر لي، ما في الوقت على قول آخر. يعني القول الثاني الذي يرى أنها تفوت من فوات الوقت يستثني التي أتى فيها نص. نعم لا شك. جميع. لا أتى فيها نص خارج محل النزاع. ما في إشكال. وهذا عليه الأكثر يعني؟ نعم هذا جماهير أهل العلم عليه. أنا تسقط المطالبة. طبعا كما قلنا أن سقوط المطالبة ليس من باب التخفيف. بل هو من باب التشديد. وسقوط المطالبة القضاء. أما الإثم فلا يسقط على من جانب وإن كان الإثم هو أمر أصلا مخلوق يعني. ما. لكن يذكره يعني من باب أن هذا هو أن الإثم لا يسقط كونه اقترف ذنبا وخالف الأمر، لكن هل يعفو الله عنه في الآخرة أو لا يعفو هذا أمر آخر. شيخ أنا سأليكم قول ولنا يعني يفسد هو ولا الحنابلة؟ لا القول هو نصره بعض الحنابلة. شوف القول هذا وليس بعض، لا بعض الحنابلة القياس يعني هذا أمر جديد. أيوه هناك قول لأبو زيد الدبوسي مشهور في المسألة وهي مبنية على مسألة القياس، لكن حقيقة ولا يخرج عن القول الثاني، يعني هو قال حاول يجمع بين القولين أبو زيد رحمه الله في كتاب تقويم الأدلة، حاول أنه يجمع بين القولين ويقول هناك أمر جديد وهو القياس على حقوق الآدميين والمسائل التي أتى فيها نص فيقيس عليه، لكن هو حقيقة هذا ليس بقول جديد عند التأمل والنظر، وهو يعود للقول الثاني أنه بحاجة إلى أو يعود إلى القول الأول، نعم يعود إلى القول الأول أنه يقتل، والقول الآخر هو بالقياس هم لا يقولون بهذا القياس خاصة يعني نقيس على ما ورد، لا هم يحتاجون إلى أن كل أمر بذاته هو بحاجة إلى نص ينص عليه. المعمول الشيخ هنا في الفتوى يبدو من الأول خلي ما أدري حالات الفتوى تختلف من الشيخ يحتاج يستقرأ المشايخ بعدين نعطيك الرأي، ما كل شيخ عنده رأي كل شيخ مذهب الحال، ما أستطيع أني أحكم به، لكن هذا اللي المشكلة أنه لكن اللي يظهر أن خلينا نقول أن أكثر من نسمعه مفتون عن العبادات التي بأخذها قريب فاتت الصلاة صلاتين مثلا ثلاثة يؤمر بالقضاء أنه يقضيها ولو ولو فات وقته. جيد؟ لكن من ترك مثلا الصلاة 20 سنة 30 سنة ثم الآن بدأ يريد أن يصلي أو أراد أن يصوم بعد فإن مثل هذه فيه من المشقة، والشريعة لا تعرف مثل ذلك، وأيضا ما فيه من الترغيب في التوبة وعدم التنفير، فلا يطالب بذلك، فاستثنوا هذا لأنها يعني فيها من الحرج وفيها المشقة الشريعة. أما من فاتها صلاة صلاتين ثلاث يعني ما يمكن قضاءه لأنه يطالبون به، فيعني من باب يعني رفع الحرج والمشقة والترغيب في التوبة، فلا يطالبونها بالسنوات الطويلة ويطالبونها بما قبل وقته. نعم. كلمة تبرى الذمة نفس كلمة تسقط عن إبراء الذمة هو سبب السقوط. هنا يقول لنا أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة فلا يبرأ منه إلا بأداء، هذا خارج عن النزاع، لأن القول الثاني ما يقول أنه تبرأ، ما يبرأ منه لكنه يبقى يأثم يعني. فلا يبرأ منه إلا بأداء، هذه لا أشكال عند الجميع. لكن هل هم يقولون فلا يبرأ منه إلا بأداء أو إبراء؟ الأداء ما في شك والإبراء ما في شك أنه عند الجمع، لكن خروج الوقت هو يقول هو يريد أن يقول أن خروج الوقت ليس بواحد منها، له ليس بأداء ولا بإبراء. هم نعم هم يقولون هذا، يقولون أنها تسقط المطالبة عنه بالقضاء، هم قطعا لا يقولون أن خروج الوقت يعتبر أداء وإبراء. نعم صحيح الكلام، لكن هو يريد أن يقول لا أن خروج، بس حاصل قولهم هذا أنهم لا يطالبون بالقضاء بمجرد خروج الوقت، وسقوط القضاء إما يكون بإبراء أو أداء، وهذا ليس بإبراء أو أداء. شو اسمك يا شيخ؟ فهد. إيش اسمك؟ فهد. طيب فهد، أنت نعسان من اليوم ويوم صحصحت وسكت الجوال، يعني نكتب عليك نوم وجوال. جبني رسالة يا شيخ، رد عليه، قول الدكتور غير. طيب كم ساعة الآن؟ تسعة. في كتاب هنا، أنا تكلمت أنا مرة معكم على قضية هذا الكتاب، من كتاب لطيف طبعا، الطبعة هذه يعني ليست الطبعة الممتازة لكن لا بأس فيها، جيد، في طبعة أفضل موجودة في ابن الجوزي، طبعة طيب نعم يا أجود، ما في شك طبعا طيبة أجود بكثير من هذا. هذا الكتاب يا جماعة النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن الكريم، عبد الله بن محمد عبد الله الدرازي شيخ مصر المشهور، جيد. هذا الكتاب يتكلم عن القرآن، لو تقرأ هذا الكتاب سوف فعلا يغير نظرتك، يعني ينقل إيمانك بالقرآن من مجرد التقليد إلى فعلا يعني القناعة اليقينية بعظمة هذا الكتاب، وبأنه قرآن لا يمكن أن يكون إلا من عند الله. أنا ذكرت لكم يعني الشخص هذا يعني أمكن أن يسلك سلوك إبراهيم عليه السلام عندما قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، فهو يريد أن ينتقل من يعني يريد أن ينتقل إلى مرحلة أعلى في الإيمان وهي عين اليقين، فيرى كيف الله يحيي الموتى، فتدرج الإنسان في درجات اليقين ويزداد يقينه بالله عز وجل، ولا يجعل أن أي شبهة تعلق في قلبه بسهولة، كون الإنسان يلقي شبهة ثم تعلق في قلبه بسهولة، يعني هذا الكتاب فعلا يجعل الشخص يعني يرتقي بإيمانه درجة أيضا في مسألة الإيمان بالقرآن كلام الله. فلو استطعتم أن تقتنوا هذا الكتاب اقتنوه، اسمه النبأ العظيم، كتاب جدا ممتاز في هو قسمين يعني قسمه صاحبه له قسمين أو تكلم في موضوعين يعني كلها تؤسس لقضية اليقين بكتاب الله عز وجل. فاشتروا الكتاب، كتاب صغير صغير الحجم غزير الفائدة، وأيضا هو بجانب هذا كله بجانب هذا كله هو لغة عالية وراقية جدا، يعني يعطيك لغة راقية جدا وليس لغة بسيطة أو سهلة أو طيب، يعني لغة أدبية تجعل الكتاب جدا ممتع. مثل يوم جاء الشيخ محمد الغزالي رحمه الله المصري أتى الكتاب ديل كارنيجي دع القلق وابدأ الحياة، فقرأ الكتاب فأعجب بهذا الكتاب إعجاب شديد، فوضع كتاب استقام من ديل كارنيجي لكن أضاف له طريقته وأسلوبه وأضاف له بعض الأشعار وقصص العرب والآيات والأحاديث وأخرجه في كتاب شو؟ ها؟ جد الحياة، كتاب جد الحياة. هذا الكتاب فعلا يعني ممكن الإنسان يقرأ ويغير حياة فعلا، وكتاب ممتع جدا، يعني كتاب سلس في عبارته وممتع، يعني ينقلك بين فائدة وقصة فصولها ليست يعني سرد واحد، لأن طريقة ديل كارنيجي يعني ينقل كل مرة إلى فكرة جديدة. فالكتاب الذي يكتب بلغة راقية وسهلة ومقروءة ومرغبة للقارئ هذا كتاب يعني يرتقي بمستواه. ويصعب يوم يكون الكتاب في علم دقيق، علم من العلوم الطبيعية والتجريبية، وهذا الغريب أن البعض يستطيع حتى في هذه العلوم أن يكتب كتب يعني بطريقة عجيبة، يعني كتاب 23 قصة في الجنس البشري، هذا كتاب لواحد غربي مترجم، ترجم هذا الكتاب يتكلم، هذا طبعا الكتاب خرج يوم اكتشفوا الجينات البشرية وتأثيرها على الإنسان، يوم خرج بيل كلينتون وقال يعني في المشروع اللي كان مقرر له 5 سنوات أن ينتهي في 5 سنوات ودفعت له ميزانية دول مشتركة، دفعت في ميزانية ضخمة اللي هو فك الشفرة الوراثية للجينوم البشري في الخلية، طيب يعني قراءة شفرة الخلية، فدفعت مبالغ ضخمة على أساس ننجز في 5 سنوات فأنجز في 3 سنوات تقريبا المشروع. فتلك الفترة خرجت مجموعة من الكتب تتكلم عن من ضمنها هذا الكتاب، يعني تتكلم عن مسألة علمية دقيقة جدا إلا أنه كتبه بطريقة عجيبة، يعني لا تمل من قراءة هذا الكتاب. وهو ذكر يذكر في أثناء كل جينوم بشري واسمه وقصة هذا الجينوم وكيف اكتشفوه، لكن بطريقة يعني قصصية وأدبية عجيبة، قدرة كتابة حقيقة، قدرة وفن. الكتاب موجود في شفته في مكتبة الجامعة موجود، أنا أريد منكم أن أستعير. اسمه الكتاب؟ اسمه 23 قصة في الجنس البشري أو قريبا من كذا، أو فصلا بعد فصلا ضاعه وقصة نسيت. في المقابل في تلك الفترة خرج كتاب يعني صاحبه يعني تقول سماها إيش؟ سماها الإنسان السوبرمان. لا ها؟ ترجم بهذه الطريقة، ولو ترجم بالإنسان الخارق كان أفضل، أن السوبرمان يعني الرجل الخارق، لكن الترجمة كانت الإنسان السوبرمان. فيتكلم عن قضية الجينات البشرية، هو رجل أعمال طبعا، ويريد أن يقول لنا إن هذا الاكتشاف الرهيب للجينات البشرية ممكن لو أن لعب مثلا هل نذهب إلى الجينات المسؤولة عن إيش؟ عن هرم الإنسان وكبر سنه وشيخوخته، فنحاول أن نضخ فيها من الجينات المسؤولة عن تجديد الخلايا فنضخ في الإنسان هذه الجينات. فممكن نحصل على إنسان إيش؟ ما نقول لا يموت، يطول مثلاً أنت يصل عمرك إلى 80، ممكن يوصل عمرك إلى 500، هو كذا بس بدون أمراض وقوي ونشيط وبصحة وبعافية. هذا الكتاب كله بناه على الرد، طبعاً يوم خرج قضية الجينات البشرية وكذا، فجاء كان في وقت بيل كلينتون، فجاء بيل كلينتون وأسس معهد، شوف عندهم يعني أحياناً بالذات في أمريكا معهد لها اسم كذا بس نسيت اسمه، للممارسات الأخلاقية، للحفاظ على الممارسات الأخلاقية، لأن جينات هذا ممكن أن يلعب فيها بطريقة أو بأخرى يعني. فكان رئيس هذا المركز طبعا كان أي ممارسات خارج غير أخلاقية، ويعتبر هذا الكتاب يروج لهذه الممارسات غير الأخلاقية في الجينات، يعني بيحول الإنسان يعني إلى حبل التجارب وأنه ممكن يصير كذا. فهذا الرجل ماذا يقول؟ مو صاحب الكتاب، صاحب مدير المركز، والكتاب هذا وضع كله رد على مدير المركز. ليش يقول الكلام؟ هو ما له علاقة، احنا نسوي نبغى وش علاقة. فيقول هذا صاحب المركز الذي وضع بيل كلينتون، يقول لو يعلم الإنسان أن المصلحة في أن يكون كما خلقه الله ويحيا العمر الذي قدره الله له، فإن له في هذه المصلحة الكبرى لو يعلم. فهذا يقول له، يقول أنت وش علاقتك؟ أنت تحدد المصلحة ولا ما تحدد؟ يعني إحنا ما لك علاقة، إحنا نشوف الأنفع لنا والأصلح والأولوية ممكن. وبدأ يذكر أشياء، كل فصل يذكر فيه أن ممكن إذا حورنا في الجين الفلاني فإنه ممكن يصير كذا، إذا حورنا في الجين الفلاني ممكن يصير كذا، إذا حورنا في الجين الفلاني ممكن يصير كذا. المحصلة النهائية أنه ممكن نصل إلى إيش؟ إلى الإنسان السوبر الخارق، يعني إنسان قادر أن يفعل، يعني أتكلم في ما أنه ممكن نخلي الإنسان، ممكن نخلي الإنسان يطير، ممكن نخلي الإنسان يسوي كذا، ممكن أكون أقوى بكثير جسمه يتحمل يعني، ويصير أو يشيل أوزان أكثر ويكون أقوى من هذا بكثير الآن إذا لعبنا في الجيل الفلاني، إذا لعبنا في الجيل الفلاني. وهذا حقيقة، هذا ثقة يعني سيئة في العلم التجريبي، ثقة مطلقة. أهل العلم التجريبي أنفسهم لا يقول، يعني العلم التجريبي بعضه مع الوقت ينقض بعض ويبين إيش؟ ويبين خطأ البعض. فكل ما اكتشفوا شيء، اكتشفوا أن اللي اكتشفوه أول ولا شيء، وأن فيه من الأخطاء وفيه من كذا ومن كذا ومن كذا ما يكون، يعني فيه يعني أخطاء، يعني هم يفرضون نظريتين ثم يقول لك مثلا هذا كل الموجود، ثم بعد ذلك اكتشفوا نظرية ثالثة، وأنه ممكن يكون فيه نظرية ثالثة في الموضوع، ممكن تكون فيه نظرية رابعة، ممكن تكون فيه نظرية خامسة، لم يصلوا إليها. فالعلم التجريبي لا يمكن الثقة المطلقة فيه إلا في اليقينيات والمسلمات بس، مثل أي علم. أما غير ذلك فممكن نشكك فيه. أي علم غير العلوم الضرورية هذه قاعدة عقلية، حتى العلوم الحسية ممكن نشكك فيه، لأن الحس كما قال ذكر الغزالي تكلم عن دليل الحس، فتكلم وقال الحس ليس خطأ. وصول العلم عن طريق الحس في احيانا طبعا قد يكون خطأ، وقد يكون في احيانا ليس بخطأ، لا من ذوات الحواس، لان لو خلي بين الحواس وبين الشيء لوصلت اليه قطعا، لكن في طريق العلم. يعني انت الان تنظر الى القمر بحاسه ايش؟ البصر، صحيح؟ يخرجون يتراءون بحاسه البصر، لكن هل هذه الرؤيه قطعيه؟ ها؟ قد لا تكون قطعية، لأنه قد يرى شيء يظنه الهلال وليس هو. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حال يعني غيم أو قطر فأكملوا العدة ولا لا؟ ليش؟ هذا الحس ما استطاع أن يتثبت أن حال دونه. فما بين الحس وبين الشيء المشاهد أو المحسوس قد تحدث حوائل، فلا يكون من باب العلم اليقين ومن باب العلم الظني، أو لا يكون علم أصلا، لأنك لا تصل إلى ما تريده بالحواس. طيب فهذا الحس، فما بالك بالشيء الذي فيه خطوة أولى وخطوة ثانية وخطوة ثالثة وخطوة رابعة، يحدث الظن في كل خطوة من هذه الخطوات. لذلك القياس مثلا، القياس هو ظني. ليش؟ لأن القياس لأنك أنت أولا بحاجة أن تثبت وجود العلة في الأصل، وهذا ليس قضاءً، هذا ظني. ثم تثبت وجود هذه العلة في الفرع، وهذا أيضا ظني وليس قضاءً، وجود هذه ثم تعطي الفرع حكم الأصل، وهذا ظني. لأن قد يكون الأصل نعم موجودة فيه العلة، لكن مستثنى الأصل، هذا الفرع مستثنى من الأصل فلا يكون منه. يعني مثلا العراية ولا لا؟ العراية في الأصل أنها ربا، السلم بيع مجهول، لكنه استثني من القاعدة العامة لحكم الخاصة، فقد يكون أن تلحق شيء بآخر ويكون هو مستثنى منه، فهو أيضا هذا ظني وليس قطعي. فالظن حاصل في ثلاث طرق في القياس وكله ظن. فالظن يغشى الأدلة بشكل كبير، فما بالك بالأدلة التجريبية والنظرية التي تبنى على فرضيات ثم تتطور إلى نظريات ومتى تصل إلى مسلمات قليل، ربما لا تصل أصلا إلى مسلمات، فالمسلمات معدودة والنظريات كثيرة. فالثقة المفرطة في العلم الطبيعي أنا أشوف عليه حتى بعضهم يوم يتكلم، وهذا تحدث في كل رمضان مثلا، يوم يأتي يقول لك والله يا أخي الحسابات الفلكية القطعية وهؤلاء بس الواحد، هؤلاء لا يريدون العلم والمدري إيش وإلى آخره. أصلا مقدم يقول إحنا عندنا المقدمات الحسابية هذه الآن تطورت جدا، بحيث أنه لا يمكن كذا، بعضهم يقول أن تخطئ، لا يمكن أن تخطئ، لا صح، لا يمكن. ليش؟ لأن أنت مبني هذا على أن لا يمكن. ما هي القاعدة اللي عندك تبني عليها أن لا يمكن أن تخطئ؟ عندك قاعدة مبني عليها، هذا القاعدة ليس تقيني، هذا العلم بهذا التفكير ليس خلال. لأنه ممكن تأتي نظرية تبين على أن ليس حركة يقول حركة حول نفسها الأرض وحركة حول الشمس، ثم يقيسون ثم يستنتجون من ذلك بعض القوانين الرياضية. طيب والآن وكالة ناسا تقول هناك حركة ثالثة، اكتشفنا حركة ثالثة للأرض، وكالة ناسا تقول أن اكتشفنا حركة ثالثة للأرض وليس فقط حركة حول نفسها وحركة حول الشمس. طيب هذا متى؟ طلعت قبل 5 سنة. اكتشفوا شيء جديد ولا لا؟ كيف تقول علمي يقيني لا يمكن؟ ما يمكن يعني نعم كل هو مثلا قد يكون فيه ظن، مثلا الصواب فيه كثير، ما في إشكال، كل الصواب فيه كثير، لكن تقول قطعي لا يمكن يخطئ، ونحن حسابات لا يمكن أن تخطئ، صحيح يمكن أن تخطئ لأنها مبنية على مقدمات ليست مسلمات. طيب في أحد حضر بعد التحضير؟ طيب لا تفعل.